كسبا جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هناك بعض الاختلافات ليست في الأصول الكلية. هل هو خلاف عقائدي؟ لا لا يمكن أن يكون خلافا عقائديا طبعا مستحيل. بين المصريين ما فيش خلاف عقائدي أصلا. المصريين كلهم ما فيش بينهم خلاف عقائدي. المصريين إما مسلمين أو مسيحيين. صحيح. وما فيش خلاف بين العقيدة الإسلامية والعقيدة المسيحية. كل يعتقد بما يشاء. ما فيش خلاف عقائدي. الخلاف يعني خلاف ديناميكي. خلاف آليات ووسائل. يعني زي ما بيقولوا جماعة بتوع الغرب كينيتكس يعني مش ميكانيزمات يعني مش خلاف عقائدي. لا يمكن أن يكون عقائدي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. حتى في وفاتهم وفي موتهم ولعل فضيلة البابا رحمه الله لعله نموذجا لذلك ونرى ذلك ونرى توفيق الله سبحانه وتعالى في جمعنا هذا وفي حرصنا جميعا على هذه الروح وهو الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاني بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية وأعظم رجل يشار إليه بالبنان في الديانة المسيحية. نسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا. لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والأقباط أيضا والأقباط عشان بس إخواننا دول ياخدوا حقهم. إحنا يعني مش عايز أقعد يعني أكرر الكلمة إن نائب رئيس الحزب قبطي ليس هذا هو الدليل الوحيد ولكن نحن بصحيح توجهنا وأدائنا وتاريخنا ولا مدن لهؤلاء أو لهؤلاء. عندك كم قبطي في حزبك؟ أنا عندي 100 قبطي في الحزب بتاعي. من أصل قد إيه؟ من أصل 9000. طب في المؤسسين. في المؤسسين. أنا الباب. أنا أريد أن أقول لكم أن مصر اليوم دولة مدنية بكل معنى الكلمة. فليست دولة ثيوقراطية وليست دولة عسكرية. وهذا أعتبر مهمتي الأولى أمام الشعب كله أن مصر لا يمكن أن تكون دولة عسكرية من الآن ولا يمكن أن تكون دولة ثيوقراطية. نحن نتحدث عن مصر التي اتفقنا عليها جميعا وانتم كنتم حاضرين في المشهد. هذا ما هو موجود وفي التاريخ ولا يوجد لدينا الكونسبت بتاع الثيوكراتيك ستيت مش موجود ولا في العالم كله موجود. البعض بيحاول يزيف الوعي يقول ده الدكتور مرسي جالكم هيخلي المرأة تتحجب غصب عنها. مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ هو ده الشرع؟ ده ضد الشرع. محدش يجبر حد ابدا على الزي ابدا لانه ربنا ادى الناس الحق في ان يؤمنوا به او لا يؤمنوا حريه الاعتقاد. فما بالنا من اللي اقل من كده بقى اللي اقل من الاعتقاد حد صادر الحق هذا اللي عايزه تلبس حجاب هي حره